لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر بحسبان. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا عبد الله الدناج قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة بحسبان. قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها. حسبان جماعة الحساب، جمع كلمة حساب، مثل شهاب وشهبان، ضحاها ضوءها، الشمس وضحاها، أو أغطش ليلها وأخرج ضحاها، ضحاها ضوءها. أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثين، نسله نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما، وهي وهيها تشققها، أرجائها ما لم ينشق منها فهو على حافتيها، كقولك على أرجاء البئر. وأغطش وجن أظلم. قال الحسن: كورت تكور حتى يذهب ضوءها، والليل وما وسق أي جمع من دابة، اتسق استوى، بروج منازل الشمس والقمر، فالحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس ورؤبة: الحرور بالليل والسموم بالنهار. يقال يولد يكور، وليجة كل شيء أدخلته في شيء. قال ابن حجر في باب صفة الشمس والقمر بحسبان: بحسبان أي تفسير ذلك قوله قال مجاهد كحسبان الرحى. وصله الفريابي في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومراده أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها، يعني بحساب معلوم كجري الرحى. هذا دليل على أن حركة الشمس والقمر حركة في مدارات، لأن الرحى هو الصخر الذي يطحن به الغلال، الحجر الذي يطحن به الغلال، وهو يدور كما يدور الحمار، يدور الحمار به أو البقرة أو غير ذلك، يدور فيتحرك الحجر فيطحن ما تحته، حركة دائرية. وقال غيره: بحسبان منازل، بحساب ومنازل لا يعدوانها، هو عن ابن عباس، وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح. روى الحربي والطبري عن ابن عباس نحو بإسناد صحيح. حسبان جماعة الحساب، أي حسبان جماعة الحساب كشوبان جمع كشهبان جمع شهاب، كشهبان جمع شهاب، هذا قول أبي عبيدة في المجاز. وقال الإسماعيلي: من جعله من الحساب احتمل الجمع واحتمل المصدر، يعني حسب حسبانا يبقى مصدر، لعل هذا أقرب. تقول: حسبت حسابا وحسبانا مثل الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان، زيها الشكران. وقد يكون جمع الحساب مثل الشهبان والركبان والقضبان والرهبان. ثم هو من الحساب ومن الظن الحساب، أي في الماضي حسبت أو حسب. قال الله عز وجل: الشمس والقمر بحسبان، يعني بحساب لا يعدو، حساب دقيق. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، والناس قد عرفوا من حساب الشمس والقمر وسيرهما الآن أكثر بكثير مما كانوا يعرفون في الماضي. والقرآن قد جاء بتأمل ذلك وتدبره للدلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ضحاها ضوءها، وصله عبد بن حميد عن مجاهد: والشمس وضحاها، قال: ضوءها. قال الإسماعيلي: يريد أن الضحى يقع في صدر النهار وعنده تشتد إضاءة الشمس. روى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك قال: ضحاها النهار، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال: أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر. وعن مجاهد أشار بهذا إلى قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. قال الضحاك: أي لا يزول الليل من قبل مجيء النهار. قال الداودي: أي لا يأتي الليل في غير وقته. ولا الليل سابق النهار، أي يتطالبان حثيثان أي سريعان، كل منهم يخلف الآخر. ومن شهد الكرة الأرضية من الخارج أو صورها وجد عين ما قال الله عز وجل في كتابه: يطلبه حثيثا. فكل منهما يطلب الآخر، يسير وراءه سريعا. حثيثان يعني سريعا. قال: نسلخ، يقوله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. قال: يخرج أحدهما من الآخر ويجري كل منهما في فلك. هذا وصف الليل والنهار أنهما يجريان. وهذا لا يتصور إلا مع معرفة الاكتشافات الحديثة التي فيها أن الليل والنهار يتعاقبان على الكرة الأرضية، كل منهم في دورة، يعني الليل والنهار يلفان الكرة الأرضية. قال: نسلخ منه النهار. السلخ الإخراج، يقال: سلخت الشاة من الإهاب، والشاة مسلوخة. والمعنى: أخرجنا النهار من الليل إخراجا لم يبق معه شيء. فاستعير السلخ لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقي ظله. إخراج النهار من الليل، يعني أيضا يقرب فهم هذا المعنى أن الظلمة في العالم هي الأصل، والنهار إنما هو موجود على ظهر الكرة الأرضية بوجود الغلاف الجوي الذي يجعل هذا النهار وهذا الضوء الذي ترى به الأشياء حالة استثنائية. فالليل يلف كل العالم، لو بدون الغلاف الجوي وذرات الغبار وجزيئات الهواء في الغلاف الجوي ما كانش يبقى الضوء بهذه الطريقة. المعروف أن الضوء في خارج الغلاف الجوي ترى الشمس ساطعة والسماء مظلمة. الذي يعطي السماء لونها وضوءها هو هذا السقف المرفوع فوق الأرض، هو الغلاف الجوي الذي يجعل السماء لونها هذا اللون الأزرق المضيء. غير ذلك تبقى الأشعة متواصلة ولا تنعكس على شيء، فلا يظهر لون للسماء، تبقى الشمس موجودة والدنيا مظلمة. هل هناك مخالفة بين يعني المعارف الحديثة التي تذكر أن الأرض تدور حول محورها وتدور حول الشمس من ما ذكر في الأحاديث أن الشمس تسرد تحت العرش ثم تعود فتطلع من مشرقها؟ نقول ليس هناك مخالفة في ذلك كما توهم الجهال والزنادقة. ذلك أن دوران الأرض حول محورها هو الذي يحصل به ظهور الشروق والغروب، وجريان الشمس القرآن أثبت جريانها ولم يثبت أنها هي التي تدور حول الأرض، وإنما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن مستقرها تحت العرش، وكل شيء تحت فلك السماء أو يعني فهو تحت العرش، لأن العرش سقف لجميع المخلوقات، وسجودها شيء لا نعرف كيفيته. ونحن نعلم أن هناك تفاعلات تقع كل ثانية في الشمس، ف هناك شيء فعل يقع فيها سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سجودا عند غروب الشمس من مكة المكرمة، الموضع الذي قال فيه لأبي ذر هذا الكلام. فهذا سجود كل يوم واستئذان في أن تستمر في مسيرتها المعتادة إلى أن يأذن الله لها أن تطلع من مغربها. لكن هذا الأمر هي تحت العرش، هذا لا شك فيه في جميع الأحوال، لأن كل ما أن العرش سقف لجميع المخلوقات التي تحته والشمس منها. ويقع فعل عند غروب الشمس من مكة المكرمة التي هي مركز اليابسة في العالم، اليابسة حول مكة المكرمة كما قال تعالى تنذر أم القرى ومن حولها. وهناك مساقط هندسية واضحة جدا تثبت أن اليابسة في الأرض إذا وضعت في دائرة واحدة بمسقط يعني يجمعها جميعا فإن مكة المكرمة تكون هي مركز هذه اليابسة. فليس بمستغرب أن تكون كل يوم تستأذن وتسجد سجودا لا ندري كيفيته وهي تحت العرش، وتؤمر بالدوران وتؤمر بالاستمرار في نفس المسار. تأثير الشمس على دوران الأرض حول محورها والكواكب مرتبط بقوانين الجاذبية، ولها تأثير هائل في ذلك. يعني الشمس كونها هي اللي بتخلي يعني الجاذبية اللي فيها ربنا جعل فيها خاصية ان هي اللي بتخلي الكواكب دي تلف بهذه الطريقة وفي هذا الاتجاه اللي هو عكس عقارب الساعة. فمن الممكن أن يحصل الدوران العكسي، وما بيقولوا يقال أنهم رصدوا هذا الدوران العكسي، أن سرعة الدوران اللي حول المركز لبعض الكواكب تتباطأ ثم تتوقف ثم تدور دوران عكسي. وهذا كله أمور يعني ليست مستنكرة، وقوانين الرياضيات كلها يعني لا تمنع منها. وكما ذكرنا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعارض مع ذلك. أما من ذهب من المشايخ المعاصرين إلى اعتبار أن هذا القول مناقض للقرآن بناء على ظنه في مسألة من نقلوا له أنهم يقولون أن الأرض تدور والشمس ثابتة، هذا الذي نقل له حتى قال أن هذا كلام يخالف القرآن، لأن الله قال والشمس تجري لمستقر لها، فظن أن هذا مخالف إذا أنكر، إذا قال أن هذا القول كفر ونحو ذلك. هو لم يوضح له أن المقصود بالثبات هو الثبات النسبي، وإلا فمن يقول بدوران الأرض حول مركزها وحول الشمس هو الذي يقول أيضا أن الشمس تدور هي والمجموعة الشمسية كلها حول مركز المجرة، فهذا الأمر ليس بمستبعد، والمجرة أيضا تدور وتجري وسط ملايين المجرات أو أكثر، فلذلك نقول أن هذا الأمر ليس بمخالف، وإنما نقل فاسد لبعض المشايخ ظنوا به هذا الأمر مخالفا لصريح القرآن وليس كما ذكروا. العلوم المعاصرة لا تخالف الصحيح الصريح في الكتاب والسنة بحمد الله تبارك وتعالى. ومن قال أن القرآن يثبت دوران الشمس حول الأرض فقد أخطأ، القرآن لم يثبت إلا جريان الشمس. وثبات الأرض بالنسبة لنا، الثبات والحركة أمور نسبية، يعني أن يعني الأرض بالنسبة لنا ثابتة لا تضطرب تحتنا، وهذا معنى آمنتم قال ألقينا في رواسي أن تميد بكم، كما قال عز وجل أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فإذا هي تمور يعني تضطرب بالنسبة لكم. الأرض مستقرة بالنسبة لنا، ولا يلزم من ذلك عدم جريانها في الفضاء الواسع بنا، فتكون الحركة بالنسبة لنا ثباتا ولمجموعنا حركة. بالضبط كده، هو بالنسبة له قاعد في العربية مستقر جوه القطر جوه المركب، والمركب ماشية هي باللي فيها، فهذا ليس بممتنع. وبعدين ممكن يمشي جوه المركب يمشي جوه القطر وهو القطار يتحرك، ده حركة تانية بقى، فده أمر نسبي. اقعد مكانك واثبت مكانك في الطيارة مثلا، الناس كلها ترجع إلى مكانها وتستقر فيها، إيه المانع؟ مقصود بهم الحركة النسبية اللي جوه الطيارة، وهذا لا يمنع أنهم كلهم ينتقلوا جوه ليه؟ عمود النور يبقى كأنه ماشي معاه. بالظبط. إيه دي يعني؟ هو اللي بيشوف كده بيشوف الحاجة القريبة كأنها ماشي عكسك، واللي أبعد منها كأنها ماشي معاك، ولو أنت ماشي مع القمر تبص تلاقي القمر كأنه إيه؟ ماشي معاك، علشان دي كل هذه كلها أمور نسبية، وبالتالي فنحن لا نتكلف الدفاع عن آراء المشايخ التي تخالف ما استقر في العلوم الحديثة، وفي أشياء لها قرائنها التي لا شك فيها. وزي ما البعض كان بيتصور إن إيه إن البساط إن الأرض مبسوطة يعني إنها ليست كروية، ويظن ان هذا دلالة القرآن نتيجة عدم علمه بدلالة القرآن، مع ان الشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ممن قبله، الشيخ الاسلام نقل اتفاق السلف على أن الأرض كالكرة، أن الأرض كالكرة. فمسألة دوران الليل والنهار دي من أوضح الأشياء اللي هو التي تدل على إيه؟ على مسألة جريان الأرض حول محورها. والله أعلم. لا، الاهتزاز ده جواها بقى بالنسبة دي نحن، عشان كده زلزلة، لكن جرائن هبينة احنا مش هنشعر بيه. لا مش كده، دحاها يعني وسعها، دحاها مش جعلها زي الدحية. رجعوا كده جي حد يجيب لسان العرب ويشوف عندهم دحية بمعنى البيضة، مش هيلاقي اللي عند الفلاحين الصعيدة، لكن عند العرب مش هيلاقي. عندهم كده برضو، لكن هذا الكلام ليس في لغة العرب فيما بحثت عن ذلك. وأصلا كلمة دحاها عند كل علماء وسعها. نعم، شكلها بيضاوي الى حد ما يعني، وهي مش بيضاويه قوي يعني، منبعجه شويه. عامه اهل العلم على ان ترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب، ان هذا يوم القيامه اذا سيرت. ده كلام السلف. عشان كده بيقول احنا موضوع الاعجاز العلمي محتاج ان لازم تقرا تفسير قبلها، بحيث لما بتلاقي ان الاقوال المفسرين كلها في اتجاه معين يبقى ما تخترعش تفسير تاني. وكذلك موضوع التدبر، لابد يقرا تفسير علشان يعرف ايه يتدبر تدبرا صحيحا، والا يبقى حاجه كده ايه، كمن يبني على موج البحر دارا. فلابد يكون الكلام له اصول. الموافق لكلام اهل العلم ده كلام هيطلع كلام متين جدا، سواء كان في الإعجاز العلمي أو في التدبر مع معرفة التفسير. واهية واهيها تشققها، وقول الفراء. روى الطبري عن ابن عباس في قوله واهية متمزقة ضعيفة، أشار بهذا إلى قوله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ما لم تنشق منها فهو على حافتيها. يبقى هي انشقت بقت أجزاء، الأجزاء اللي هي الايه؟ الأرجاء، هي الحواف. يقول وقع في رواية الكشميهني فهو على حافتها، كأنه أفرد باعتبار لفظ الملك والملك على أرجائها. هي الملك مش ملك واحد، المقصود به الملك يعني ايه؟ جنس الملائكة، جمع باعتبار الجنس. والملك على أرجائها، قال قتادة على حافات السماء. روى الطبري عن سعيد المسيب مثله، وعن سعيد بن جبير عن على حافات الدنيا، وصوب ابن الطبري الأول وده الصح انه على حافة، على أرجائها أرجاء السماء، لأنه أقرب مذكور. وأخرج عن ابن عباس قال والملك على حافات السماء حين تنشق، المراد بالأرجاء النواحي. وأغطش وجن أظلم، يريد تفسير قوله تعالى وأغطش ليلها، وتفسير قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، لما أظلم عليه أي أظلم في الموضع في الموضعين. الأول تفسير قتادة وأغطش ليلها أي أظلم ليلها، توقف فيه الإسماعيلي فقال معنى وأغطش ليلها جعله مظلما. يقول وأما أغطش غير متعد فإن ساغ فهو صحيح المعنى، ولكن المعروف أظلم الوقت جاءت ظلمته، أظلمنا وقعنا في ظلمة. قلت لم يرد البخاري القاصر، الفعل المتعدي والفعل القاصر، يعني لأنه في نفس الآية متعد، الله الذي أظلم أغطش هو الذي جعله مظلما، يعني يقول وإنما أراد تفسير قوله أغطش فقط، أما الثاني فهو تفسير أبي عبيدة في قوله تعالى فلما جن عليه الليل أي غطى عليه وأظلم. وقال الحسن كورت، إذا الشمس كورت تكور حتى يذهب ضوءها. وصله ابن أبي حاتم، وكأن هذا كان يقوله قبل أن يسمع حديث أبي سلمة عن أبي هريرة الآتي ذكره في هذا الباب. وإلا فمعنى التكوير اللف، تقول كورت العمامة تكويرا إذا لففتها، والتكوير أيضا الجمع، تقول كورته إذا جمعته. الحور بعد الكور بمعنى الفساد بعد الصلاح. أخرج الطبري عن ابن عباس إذا الشمس كورت يقول أظلمت، من طريق الربيع بن خيثم قال كورت أي رمي بها، عن مجاهد قال كورت قال اضمحلت. قال الطبري التكوير في الأصل الجمع، وعلى هذا فالمراد أنها تلف ويرمى بها فيذهب ضوءها. هذا الكلام متوافق تماما مع أن الشمس يعني كتلة من الغازات الملتهبة التي لو ضم بعضها إلى بعض وجمع بعضها إلى بعض ستتوقف هذه الطاقة الهائلة التي تخرج منها، الانفجارات الهيدروجينية والنووية التي تحدث في الشمس كل ثانية بكميات هائلة هي التي تخرج بها هذه الطاقة منذ ملايين السنين الله أعلم. إذا جمعت الغازات دي تخيلها كده تكدست وكورت لفت، فلا بد أن يذهب ضوءها. وعموما العقل بداهة العقل تجزم بأن هذه الطاقة لا بد لها من نهاية، لأنها طاقة أصلا إيه في حجم محدد، أي حاجة ببداهة العقول لها حجم محدد مهما بلغت ملايين السنين فإنها لابد أن إيه أن تنتهي. يعني العقل السليم يؤكد زوال الحياة وعدم استمرارها إلى الأبد. ليه؟ لأن الطاقة دي اللي هي في الشمس اللي هي سبب جريان الكواكب حول محورها وحول الشمس، وسبب لخروج النبات، وسبب لبقاء الحيوان، وسبب لوجود الليل والنهار، كل هذا مرده إليه إلى هذه الطاقة. الطاقة دي حياة بتاعة في ما الناس كلها تراها ومشاهدة أمام أعين العالم كله أنها محدودة، مفيش حاجة بتمدها من براها، هي كما هي هكذا متقدة سراج، سراج مشتعل. فهذا السراج المشتعل النار الطاقة دي لابد لها من نهاية مهما بلغت من حجم هائل وسنين ملايين السنين، فلابد لها من أن تنتهي، أن تتوقف، هتخلص. يعني زي بالضبط كده أي حاجة لها قدر محدود تستمر في خروج الطاقة منها لابد أن تنتهي هذه الطاقة، زي أنبوبة الغاز، زي أي حاجة ما تبقالهاش مدد من خارجها. فالشمس كذلك، إحنا كائن مستقل، إذن لابد أن يأتي يوم وتنفى فيه هذه الطاقة. حسابات كلهم حتى بيقولوا هذا الكلام، في يوم في من الأيام حتزول هذه الطاقة، وده بقى معنى التكوير، إنها المادة بتاعتها ستتكثف وتصبح مادة لا يخرج منها ايه طاقة. الانفجارات لكل ثانية دي هتنتهي، وساعتها تصبح كأنها كوكب من الكواكب وليست الكتلة الهائلة التي تجذب هذه النجوم، ولذلك تتوه في الفضاء يرمى بها أو تكور في النار ما هو أعظم منها بكثير، و أو يعني يكون هذا الأمر إذانا بنهاية الحياة على وجه الأرض. يعني أمر نهاية الحياة، أمر الآخرة، أمر النهاية، أمر يجزم به كل عاقل. الذين يقولون ستستمر الحياة إلى ما لا نهاية يخالفون العقل الصريح، لأن العقل الصريح يقول لا لازم تخلص، زي ما كان لها بداية لابد يكون لها إيه نهاية، وإن زي ما قلنا ده أمر الطاقة اللي موجودة فيها لابد هتخلص في يوم من الأيام. آه بالنسبة لنا إحنا عمرنا صغيرة والطاقة دي تصلح أن تستمر كام مليون سنة كمان، أو لا لا لا يعني هذا لا يعني أنها سوف إيه تستمر إلى ما لا نهاية. ولو حصل تكثف لمادتها ولفت وكورت فإن ذلك يذهب إيه ضوءها. لا ده الكلام ده يوم القيامة، يعني هيوصل الكلام ده امتى؟ يوم القيامة، اللي هو تكوير الشمس وذهاب ضوءها. إذا الشمس كورت، إلى قوله علمت نفس ما أحضرت، فمتى يعلم الناس ما أحضروا؟ إذا قاموا من القيامة. فهم لغاية قبيل القيامة الشمس تطلع من مغربها، تفضل موجودة، وأواخر الأيام على وجه الأرض بالتأكيد إن فيها حياة، فيها إبل وفيها بيع وشراء، الناس تتبايع الثوب وأكل يؤكل، وبعدين تقوم الساعة، يقومون على أمور مبدلة. نعم. لا مش هتقبل التوبة إذا طلعت الشمس المغربية، بس الشمس هتظل موجودة، ولكن إذا قامت القيامة فالشمس مكورة ذهب ضوءها، تلف ويرمى بها فيذهب ضوءها. دول الثلاث تفسيرات اللي ابن جرير جمعهم واعتبرهم متلازمين لمعنى التكوير. ليه؟ ممكن تكون هي الظاهر ان هي التي فوق الرؤوس فيها حر وضوءها ذاهب بالنسبة الى الطاقة الهائلة اللي كانت فيها، هيبقى ضوءها مثل ضوء وخسف الشمس والقمر، يبقى ملهاش ضوء، هيبقى ضوء زي ايه ما قبيل شروق الشمس، لان الشمس موجودة فيها حر تؤدي لعرق شديد ولكن بلا ضوء. قال والليل وما وسق، اي جمع من دابة عن الحسن. والليل وما وسق، وسق يعني جمع. ماذا يجمع الليل؟ يجمع الدواب كلها، يسترها الكائنات، يسترها. والقمر إذا اتسق استوى، قال استوى أي تجمع ضوءه، وذلك في الليالي البيض. بروجة منازل الشمس والقمر، قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجة، هي المنازل التي تكون فيها الشمس. وعن مجاهد قال البروج الكواكب، وعن طريق أبي صالح قال هي النجوم الكبار، وقيل هي قصور في السماء، وعن قتادة قال هي قصور على أبواب السماء فيها الحرس. وعند أهل الهيئة أن البروج غير المنازل، فالبروج 12 والمنازل 28، وكل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها. أو المراد بالمنازل معناها اللغوي للتي عليه أهل التنجيم. قال فالحرور بالنهار مع الشمس، عن أبي عبيدة قال الحرور بالنهار مع الشمس. قال الفراء الحرور الحر الدائم ليلا كان أو نهارا، والسموم بالنهار خاصة. وقال ابن عباس ورؤبى الحرور بالليل والسموم بالنهار. وقول ابن عباس لم أره موصولا. أما قول رؤبى وهو ابن العجاج ذكره أبو عبيد عنه في المجاز. قال السدي المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنار، هو الظاهر العموم، الظل كل ظل والجنة فيها ظلال، والحرور كل حر، لا شك أن أشد الحر حر الجنة. قال يولج يكور، في رواية ابن شبويه يكون وهو أشبه. قال أبو عبيدة يولج أن ينقص من الليل فيزيد في النهار وكذلك النهار. قال مجاهد ما نقص من أحدهما دخل في الآخر، يتقاصان ذلك في الساعات، الليل يطول النهار يقصر وبالعكس. قال قتادة يولج ليل الصيف في نهاره، يدخل ليل الصيف في نهاره، النهار يبقى طويل، ويدخل نهار الشتاء في ليله. وليج كل شيء أدخلته في شيء، هو قول أبي عبيدة، قوله من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، والمعنى لا تتخذوا أولياء ليس من المسلمين. قال في الآية قال العينين، وقال المفسرون الوليجة الخيانة، قيل الخديعة، قيل البطانة من غير المسلمين، دي أصح. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، لا، ولم يتخذوا منهم وليجة يعني بطانة يطلعونهم على أسرار المسلمين، لم يتخذوا من دونهم وليجة، لم يطلعوا أعداء الإسلام على أسرار المسلمين. يقول وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين يفشون إليهم أسرارهم. قال ابن قتيبة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، يبقى انت دخلت واحد كافر جوه اطلع على ايه، على باطن امر المسلمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، في رواية البزار في النار، مكوران في النار يوم القيامة. قال الحسن وما ذنبهما؟ فقال ابو سلمة احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما ذنبهما؟ قال البزار لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. وأخرج أبو يعلى معناه من حديث أنس وفيه ليراهما من عبدهما، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. نعم نعم. وأخرجه الطالسي من هذا الوجه مختصر. أخرج ابن وهب عن عطاء بن يسار في قوله تعالى وجمع الشمس والقمر قال يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار. قال الخطبي ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ده الجواب عن إيه؟ عن سؤال الحق ما ذنبهما، هو الحجارة تتعذب، الفحمة اللي مولعة بتعذب، لا لا يلزم. قال ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لها كانت باطلة وده ظاهر جدا كلام قوي. قال العيني: قوله مكوران أي مطويان ذاهب الضوء. قال ابن الأثير: أي يلفان ويجمعان. وفي رواية كعب الأحبار: يجاء بالشمس والقمر ثورين يكوران في النار يوم القيامة، أي يلفان ويلقيان في النار. والرواية: ثورين كأنهما يمسخان، يعني الشمس تخش النار تقلم يعني. لا، الشمس مش مش مش مش مش مش حي عشان يتألم. طب النار بتتألم من نفسها، أكل بعضي بعضا؟ لا، لكن هي في النهاية أداة لعذاب الله سبحانه وتعالى. فالشمس تبقى والحجارة وكذا والقمر تبقى تكون في النار إهانة لعبيدها. نعم، الذباب كله في النار إلا النحل. صحيح، هذه صحيح، تعذيب لأهل النار. هذه صحيح، السلسلة صحيح. قال الطبري بإسناده عن أكرمة عن ابن عباس تكذيب كعب في قوله: هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام، الله أكرم وأجل من أن يعذب على طاعته، ألم ترى إلى قوله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني دوامهما في طاعته، فكيف يعذب عبدين أثنى الله عليهما. قلت: قد روى عن أبي هريرة وأنس روي عن أبي هريرة مثل ما روي عن كعب. أما حديث أبي هريرة فقال الخطوي: وروي في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد الله، اللي هي أنهما في النار، اللي هو شهدت أبا سلمة نفس الحديث عن حدثنا أبو هريرة قال أنه قال: إن الشمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة. قال الحسن: وما ذنبهما؟ قال أبو سلمة: أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما ذنبهما. فسكت الحسن. روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن أنس مرفوعا: إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. قال ابن كثير: هذا حديث ضعيف، اللي هو عشان يزيد الرقاشي ضعيف، الذي رواه البخاري دون هذه الزيادة. صححه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع، اللي هو بتاع ثوران عقيران النار، معقور مقتول. البخاري ما جابش الزيادة دي، بس يعني ايه مكوران؟ هيرمى به ما فين؟ ماشي. الرواية التانية صحيحة خلاص. عن عطاء بن يسار انه تلا هذه الآية: وجمع الشمس والقمر قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار فيكونان في نار الله الكبرى. قال الخطبي: ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة. لا إله إلا الله. وإحنا قلنا أنهم بيتعذبوا أخونا، هو ده جواب الخطابي أحسن كلام. موجودين في النار، الحجارة اللي من كبريت اللي بتشتعل على أهل النار بتتعذب الحجارة؟ لا، حجارة ربنا اللي جعلها كده. قال الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار. قال الخطابي: قيل إنهما خلقتا من النار فأعيدا فيها. ما هي الشمس عبارة عن النار يا شيخ، انفجارتها إلى عبارة عن كتلة من النار، والنار مخلوقة. صح. قال الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما، فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابا وآلة من آلات العذاب، وما شاء الله من ذلك فلا تكون هي معذبة. قال أبو موسى المديني في غريب الحديث لما وصف بأنهما يسبحان في قوله كل في فلك يسبحون، وأن كل من عبد من دون من عبد من دون الله إلا من سبقت له الحسنى يكون في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول وكان في النار يعذب بهما أهلهما بحيث لا يبرحان منهما فصار كأنهما ثوران عقيران. ملائكة إيه؟ خزنة النار. الله أعلم هل الملائكة دي تدخل النار تعذبهم أم تكون خارجها فقط؟ الله أعلم. نعم. ده أصرح. جزاك الله خير. الملائكة والمؤمنون والأنبياء يحرم الله صورهم على النار فيدخلون ليه؟ النار تكون عليهم بردا وسلاما فيخرجون من قد عرفوا يعرفونهم بأثر السجود. يعني كونهم في النار لا يلزم انهم بايه يعذبوا. قال نعم قال باب ذكر الملائكة. وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. قال ابن عباس لنحن الصافون الملائكة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر ابن ذر قال حا وحدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. في كتاب تفسير القرآن باب وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. ذكر السند عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال باب ذكر الملائكة أي هذا باب في ذكر الملائكة وهو جمع ملك. قال ابن سيدة وهو مخفف من ملأك الشمائل جمع شمأل. شمأل وتبقى ايه شمال. ملاك ملأك. تركت الهمزة في المفرد للاستثقال. قال القزاز مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. قيل هو مأخوذ من الملك وهو الأخذ بقوة. وقيل من الملك لأن الله تعالى جعل لكل ملك ملكا فيملك ملك الموت قبض الأرواح وملك فملك ملك الموت قبض الأرواح وملك إسرافيل الصور كذا سائرهم. يفسد هذا قولهم ملائكة بالهمزة ولا أصل له على هذا القول في الهمزة. يبقى على وزنها تبقى ايه من الألوكة. ايه تبقى ملك بمعنى ملف. لا مش ملف، تبقى مفل، صح كده؟ لان السقط هيبقى الهمزة، ألك همزة ولام وكاف، يبقى اللام هي العين والكاف هي الايه اللام، تبقى ملك تبقى وزنها ايه معل، صح كده؟ تبقى معل على القول ان هي من الملك، تبقى ايه تبقى فعل، ملك تبقى فعل. لكن لان الهمزة ظهرت في ملائكة، الهمزة مش هي اللي زائدة، يبقى الميم هي اللي زائدة، هي اللي يعرف زيادتها. بس على فكرة هي الميم موجودة في جميع التصريفات. قد جاء الملك جمعا في كما في قولي والملك على أرجائه. قال ابن حجر: جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث، منها ما أخرجه مسلم عن عائشة: خلقت الملائكة من نور. ومنها ما أخرجه البزار والترمذي وابن ماجه والبزار من حديث أبي ذر مرفوعا: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو قائم أو راكع. الحديث صحيح، حسنه الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الترغيب والترهيب. ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعا: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني مخلوقات نورانية. وذكر في ربيع الأبرار عن سيد المسيب: قال الملائكة: ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون، ولا يتناكحون ولا يتوالدون. قلت: وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم لا يأكلون، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. إذن الملائكة لا تأكل، هذا صحيح. وأما ما وقع في قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت، طبعا ده كلام اليهود. وفي هذا وما ورد من القرآن رد على من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة. قدم المصنف ذكر الملائكة على الأنبياء لا لكونهم أفضل عنده، بل لتقدمهم في الخلق ولسبق ذكرهم في القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي حديث جابر الطويل عند مسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. وفي رواه النسائي بصيغة: ابدأ بما بدأ الله به. هي رواية مسلم: ابدأوا. ابدأوا ده أمر، يقول ليه البخاري جاب الملائكة قبل الأنبياء؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا ايه بما بدأ الله به، وربنا بدأ بذكر الملائكة، يعني في كتاب بدء الخلق، يعني ليه يتمه في الترتيب ده. سيدنا وقف دون الأنصار مقدمين القرآن عليكم. صح صح. المهاجرين مقدمين على الأنصار. يقول ولأنه وسائط بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع، فناسب أن يقدم الكلام فيهم على الأنبياء، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء. يقول وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائكة في كتاب التوحيد عند شرح حديث ذكرته في ملأ خير منه، والظاهر أنهم أفضل من المؤمنين في الدنيا والمؤمنون أفضل في الآخرة إذا اكتمل حال أهل الإيمان. وأما الأنبياء كمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى فالظاهر أنهم أفضل في الدنيا كذلك، وحديث الإسراء يدل على ذلك. لما نعرفش بقى أكتر من كده نقف. يعني احنا المفاضلة تفضيل الثلاثة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى، ونقف بعد ذلك نقول دول أفضل من جبريل ينص على، لا ما نعرفش ليه، عشان حديث إبراهيم قال يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام، فسيدنا إبراهيم خير البرية إلا محمد صلى الله عليه وسلم عمومه على إطلاقه. وسيدنا موسى عشان حديث ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، فسيدنا موسى كان في السماء السادسة والسابعة، ولما ارتفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم تبين رفعته عليه، فنفضل إن فنفضل موسى صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم عليه السلام، ونتوقف بعد ذلك. ولا شك أن أولو العزم الرسل بعد كده أفضل من باقي البشر وباقي الأنبياء. كان يتكلم على المفضلة مثلا مع جبريل عليه السلام أو مع عموم الملائكة. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قلنا ده فين؟ في الآخرة. ومن أدلة كثرتهم ما يأتي في حديث الإسراء أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. العموم ده أنا ظننت أن ترفع أحدا فوقي. قال ابن عباس لنحن الصافون الملائكة. عن عائشة مرفوعا ما في السماء موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو ساجد، فذلك قوله تعالى وإن لنحن الصافون. ثم ذكر المصنف أحاديث تزيد على 30 حديثا، وهو من نوادر ما وقع في هذا الكتاب، أعني كثرة ما فيه من الأحاديث، فإن عادة المصنف غالبا يفصل الأحاديث بالتراجم، ولم يصنع ذلك هنا، وقد اشتملت أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة كجبريل، وقع ذكره في أكثر أحاديثه، وميكائيل وهو في حديث سمرة وحده، هو حديث المنام الطويل الرسول قال فيه انطلق انطلق اللي فيه وأنا جبريل وهذا ميكائيل، متفق عليه البخاري ومسلم. والملك الموكل بتصوير ابن آدم، ومالك خازن النار، وملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور. ده المشهور. والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون. وقع ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتا فيه تصاوير، وأنهم يؤمنون على قراءة المصلي، ويقولون ربنا ولك الحمد، ويدعون لمنتظر الصلاة، ويلعنون من هجرت فراش زوجها. وما بعد الأول محتمل أن يكون المراد خاصا منهم. أما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس يعني روح الطهر، وبأنه الروح الأمين مستأمن على الرسالة، وبأنه رسول كريم ذي قوة مكين ذو مكانة، مطاع أمين تطيعه الملائكة، أمين عند الله. وسأتي في التفسير أن معناه عبد الله، جبرائيل عبد الله، وهو إن كان سريانيا عبد الله، أنا قلت عون، وهو إن كان سريانيا جبرائيل عبد الله بالسريانية، يقول لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب، لأن الجبر هو إصلاح ما وهى، جبرائيل موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام، إنه جبرائيل الذي يجبر الله به خلل الناس بالرسالة. نعم. وقد قيل إنه عربي وأنه مشتق من جبروت الله، واستبعد للاتفاق على منع صرفه، يعني جبريل لا يصرف. وروى الطبري عن أبي العالية قال جبريل من الكروبيين وهم سادة الملائكة. وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل على أي شيء أنت؟ قال على الريح والجنود. قال وعلى أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر. قال وعلى أي شيء ملك الموت؟ قال على قبض الأرواح. قال السيوطي سنده حسن، والحديث شواهد يلتقي به إلى الصح. لا ما عندناش دليل على ان ملك الموت اسمه عزرائيل. لا منكر ونكير ثابت، اسماء منكر ونكير ثابته في حديث ابن حبان صحيح. قال في الحديث الذي اخرجه الطبراني في كيفيه خلق ادم ما يدل على ان خلق جبريل كان قبل خلق ادم، وهو مقتضى عموم قوله تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم. وفي التفسير ايضا انه يموت قبل موت ملك الموت بعد فناء العالم، الحديث ده اللي هو حديث السور الطويل، ولكن يشهد لصحة المعنى من موت الملائكة قوله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. والملك نفس بقى نفوس. لا حديث السور الطويل ضعيف. حديث السور ذكره ابن كثير في قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في السور، حديث ضعيف، لكن في أجزاء كثيرة له شواهد. أما ميكائيل فروى الطبراني عن يعني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا؟ قال ما ضحك منذ خلقت النار. أعوذ بالله. هستنى الشيخ الألباني آخر كلام يعني كان ضعفه وبعدين رجع حسنه. وأما ملك التصوير فلم أقف على اسمه، وأما مالك خازن النار فيأتي ذكره في تفسير سورة الزخرف إن شاء الله، وأما ملك الجبال فلم أقف على اسمه أيضا. ومن مشاهير الملائكة إسرافيل ولم يقع له ذكر في أحاديث الباب، وقد روى النقاش أنه أول من سجد من الملائكة فجوزي بولاية اللوح المحفوظ. ما عندناش دليل. وروى الطبراني من حديث ابن عباس أنه الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون نبيا عبدا. رواه أحمد والطبراني وضعفه الألباني. وروى أحمد والترمذي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. صحاح الشيخ الألباني. وفيه عن علي أنه ذكر الملائكة فقال منهم الأمناء على وحيه والحفظة لعباده والسدنة لجنانه والثابتة في الأرض السفلى أقدامهم المارقة من السماء العليا أعناقهم الخارجة عن الأقطار أكنافهم الماسة لقوائم العرش أكتافهم. رقيب عتيد الظاهر أنها صفات ليست أسماء. ملك في الصورة دي عن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام أقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حديث جبريل اللي هو إيه ذاك إن قول اليهود اللي هو قال عبد الله بن سلام إن جبريل عدو اليهود من الملائكة. الحديث أن بلغ مع عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت الحوت الذي كان يعني الله زيادة كبد حوت وزيادة يعني طرفه لأطيب ما فيه. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله. السبق ده هو الحديث ده ورد فيه السبق ورد فيه العلو. العلو فيه الإذكار والتأنيث. إذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله. يعني تدفق الأول ولا لا لا لما يجتمعهم بيجيله من فوق ولا بيجيله من تحت دي حاجات كيفيات غير معلومة للطب الحديث اللي هم مش عارفين لغاية النهاردة إيش معنى بيسبق حيوان منوي ذكري وحيوان منوي أنثوي ولا إيش معنى ده وإيش معنى ده. فالرسول ما أخبر عن شيء لا يعرفونه وهو موجود في التوراة قبل ذلك وهو أن ماء الرجل إذا علا كان ذلك سببا لوصول حيوان منوي ذكري إلى البويضة وإذا علا ماء المرأة يعني جه من تحت أو بأي طريقة كانت بقى كان يكون سببا لوصول حيوان منوي أنثوي إلى الإيه إلى البويضة فيحصل التأنيث. الشبه بقى أيهما يكون أكثر دي أصلا اختلاط أمشاج. فالحديث يقول إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يعني كان هو الأول الأسبق عند اجتماعهما. طبعا إحنا البويضة اللي فيها التي يكون منها الولد بتبقى موجودة لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر قليلا يعني وهي قبل النزول لا هي بتخرج من الرحم كويس كده. ايوه الحيوانات المنويه يا قاعده مستنيها يا جت بعديها ماشي كده يا هي البويضه تقعد بقول يومين او ثلاثه او اربعه في خلال المده دي جت لها الحيوانات المنويه وهي كانت قاعده مستنيه البويضه دي موجوده يبقى دي سبق ماء المراه ايه ماء الرجل. ولو العكس حصل الحالات المنوية بتبقى موجودة وتقعد ممكن 24 ساعة أو أكثر في الرحم بالرحلة الطويلة بتاعتها دي، تقعد مستنية ممكن تكون البيضة تكون إيه طلعت ماشي، يعني بتوصل الحيوانات المنوية الأول تقعد مستنية البيضة، والبيضة بعد كده تيجي عليها. لا مش أمراض نسا ولا حاجة، بحب بنجمع الأحاديث بس ده بما يتوافق مع الإيه مع الطب الحديث، إن هو الناس كلها أصلا بتتولد في لحظة واحدة. لا بس فعلا حاجات عوامل كتيرة جدا بتؤثر على بقاء الحيوانات المنوية حية وعلى بقاء البويضة حية. الإفرازات المحيطة بالبويضة والجهاز التناسلي للمرأة، فالإفرازات دي بلزوجتها بدرجة حموضتها وقلويتها بدرجة يعني عدة عوامل فيها الإلكترولايتس اللي فيها اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي بتبقي الحيوانات المنوية، الإفرازات الجهاز التناسلي للمرأة اللي جزء منه ده كل ده اسمه ماء المرأة، كويس كده؟ الإفرازات دي كلها جزء منه في البويضة، وده جزء مش موجود على طول، ده موجود بعد ايه؟ بعد خروج البويضة من الرحم. وإلا ماء المرأة طول الشهر عدا أو طول الدورة عدا الأيام دي مفهوش تلقيح، مفهوش ولد. بعد خروجها من المبيض، لفظ خطأ معلش، تخرج من المبيض لو الحيوانات كانت موجودة متخزنة، وتعيش بقى قد ايه وتموت امتى دي بناء على طبيعة الحيوانات المنوية نفسها وطبيعة الافرازات اللي بتخليها مهيئة. ساعات تبقى مثلا يقعدهم 3-4 سنين مفيش حمل وكله تمام، المشكلة تبقى في درجة اللزوجة، اللزوجة بتاعت افرازات الجهاز التناسلي للمرأة تخلي الحيوانات المنوية ايه تقف وتتعطر وتموت، او درجة الحموضة والقلوية ده بقى بالواحد من عشرة بالاثنين من عشرة، وعوامل متعددة، والحيوانات المنوية نفسها نشاطها متفاوت جدا، فده بالتالي هيبقى فيه حاجة اسمها سبق ان ممكن ماء الرجل قاعد موجود ومتخزن لمدة يومين مثلا لغاية ما البويضة ايه تطلع، او العكس البويضة موجودة وحصل بقى لقاء بين الزوجين والمني وصل، يبقى ده اللي بيحصل ايه اجتماع سبق احد المائين الاخر. السبق ده له اثر على اجتماع الجينات على بعضها. موضوع بقى الشبه ده عبارة عن توليفة عجيبة جدا في الاحماض الامينية بتاعت الجينات. كل جين طبعا احنا فيه كروموزومات، وكل كروموزوم عندنا 23 زوج من الكروموزومات في الخليه الانسانيه، 23 زوج يعني 46، 23 من الاب و23 من الايه من الام، دي البويضه فيها 23 والحيوان المنوي فيه 23، وكل واحد بيتصطف جنب الايه جنب اللي قصاده، كل كروموزوم بيصطف جنب الايه اللي زيه، ودول وقفوا جنب بعض صف كده هو تم تتكون البويضة الايه اللي هي الملقحة اللي ترجع 46 كروموزوم تاني. ال 46 كروموزوم دول كل واحد عبارة عن شرايط كده، الكروموزومات دي حاجات متشافة بالميكروسكوب، عليها جينات، الاف الجينات اللي هي حاملة للصفات الوراثية. الجينات دي عبارة عن احماض امينية ماشي كده، بترتبها ترتيب معين حاملة للصفات الوراثية لهذا الإنسان كإنسان أصلا كصفات فيه، كل حاجة ولها حاجتها. الحاجات دي بقى إزاي بتحصل، بتجتمع مع بعض إزاي؟ الله أكبر الله أكبر، ده بدري قوي علينا ماشي كده. بالكاد الناس عرفت أشهد أن لا إله إلا الله إن في كروموزومات مش كده، عرفوها مثلا بقالهم مثلا 60 سنة وعرفوا ان هم 46 زوج بيترصوا جنب بعض، كل واحد له رقم، وعرفوا ان عليها جينات. لسه بيكتشفوا شويه بشويه، يقول لك الجين اللي بيسبب ما اعرفش ايه، اشهد ان محمد رسول الله، الجين اللي بينتج كذا، يعني احنا الجين بتاع الانسولين مثلا احنا عندنا في في في الخلايا بتاعتنا جين يؤدي ان البنكرياس بتاعنا يطلع نوع معين من الانسولين. على فكره هرموناتنا كلها شبه بعضها بس مختلفه زي البصمات. ادم بني ادم ماشي كده، والجينات اللي جواه بتخلي فيه صفات بتاع كل حاجه. يعني هتلاقي هرمون مثلا الثيروكسين بتاع الغده الدرقيه بتاع، والحاجات اللي هتخلي الغده الدرقيه تتكون وتتكون بحجم معين وشكل معين مثلا يعني، وهرمون النمو وهرمون الانسولين وهرمون الذكوره وهرمون الانوثه، وكل الحاجات دي موجوده على الكروموزومات. هم يعرفوا ايه فيها؟ بيعرفوا ولا واحد في المئة ألف مثلا. عشان بس الناس الجهلة يعني أنصاف المتعلمين يفتكروا أن العلم الحديث ده حاجة بقى إيه، عرفنا كل حاجة. هو مالك زي واحد جاهل كان أستاذ زمان مات بقى الحمد لله، كان زمان وإحنا طلبة يقول لنا قريب هيعملوا دبانة، هذه القريب عدى هو ولا حد عارف يعمل أحمد أمينية لغاية النهاردة. الحمض الأميني ده عبارة عن اللي هي بتتحلل لها البروتينات، احماض فيها امينو يعني اجزاء قواعد محطوطه مترصصه بطريقه معينه بتدي في النهايه حاجه معينه. احنا الكروموزومات دي ايه اللي جواها ده لسه بدري على بال ما الناس ايه لا يعرفوا ايه اللي في الموضوع. غرضي من الكلام ده كله ان مساله الرسول اخبر عن شيء ليس يعرف وليس انه مناقض للايه للعلم الحديث. يعني يقول لك احنا دلوقتي علم الحديث اثبت ان الموضوع ده عباره ان الشبه مبني على الصفات المتقاربه اللي هي الموجوده على الكروموزومات. الجينات دي لما تختلط ببعضها، لما تختلط ببعضها ايه اللي هيحصل في تكوين الشبه والشكل بقى ده، وازاي اثرها وازاي تعمل بروتينات الخاصه بهذا الكائن. كل انسان وله بروتيناته الخاصه بيه، لما حد يعمل عملية نقل وزرع حاجة ليه بيقعدوا يدوا حاجات مثبطات، واللي يجيبوا قرايبهم عشان ما تبقى اشبه حاجة، لكن كل واحد وله ايه وله تركيبته ماشي كده وله بروتيناته الخاصة بيه هو شخصيا. وبالتالي فالجمع ما بين الاثنين دول اللي هينتج منه شكل الولد ده ايه، شبه ده ايه، تغلب الصفة دي تغلب الصفة دي، نسبة الجمع ما بين الصفات وبعضها انه اشبه للام اشبه للاب واخد من الاب قد ايه، دي حاجات يعني اصعب بكتير جدا من ان يدركها الناس بالنسبه لنا يعني على قد علمنا المعاصر. بتتقدم بس لسه جزء كبير جدا منها مجهول. يجي حد بقى ويقول لك الكلام ده ايه مخالف للعلم الحديث، عشان الرسول قال اذا سبق ماء المراه ماء الرجل اشبه ايه عمامه او اشبه اباه، واذا سبق ماء المراه ماء الرجل اشبه اخواله. انت بيقول لك حاجه انت ما تعرفهاش، مساله السبق نفسها دي غير مدروسه، غير يعني امتى يعني ايه اللي هيحصل ناشئا عن ان البويضه خرجت الاول واستنت الحيوانات المنويه، او الحيوانات المنويه وصلت الاول والبويضه خرجت من المبيض بعدها ومشيت في السكه بتاعتها وتلاقيا بعد ذلك، وحال الحيوان المنوي ونشاطه ساعة التلقيح، كمية الحيوانات المنوية اللي بتلقح البويضة كمية هائلة، وأنه حيوان منوي اللي هيخش، وإيه الصفات اللي موجودة جواه. إحنا احتمال، إحنا كل واحد منا احتمال من حوالي 600 مليون احتمال. يعني كان معانا كل واحد شخصيا كده وهو بيتكون كان معانا 600 مليون حيوان منوي غيرنا، كل واحد منا كان حيوان منوي مع بويضة مش كده، كان معاه وسط الزحمة دي في المرة اللي حصل فيها دفع كل ما بين من 40، لو هو مثلا في 40 حيوان منوي ده حاجة ضئيلة جدا، 40 مليون او مش ضئيلة الحد الادنى للطبيعي، او نقول لو 20 في 5 سنتي 5 ملي يبقى في 100 مليون الى 600 مليون كلهم يتسابقوا بدرجات متفاوتة بقى. تلاقي منهم الاعرج، تلاقي منهم لو حد شاف تحت الميكروسكوب الحيوانات المنوية ماشية ازاي، تلاقي واحد فظيع بيجري جري والتاني واحد بيجري ايه بيجري حول نفسه، وتلاقي واحد عمال يعمل كده يعرج. والله العظيم حاجات عجيبة، انا اتمنى ان حد كل واحد يشوفها يعني يجي يشوفوا حد بيعمل تحليل منية عند الدكتور بتاع تحليل ويقول له وريني تحت الميكروسكوب. فتبص بص تلاقي عجيب حاجات عجيبه جدا وبلا. ودول طلهم وكلهم في بتاع 5 مللي اللي بيغذفوا الرجل في فرج ايه في فرج امراتي. ودول اللي يطلع منهم يطلع واللي يموت في السكه يموت. ولكن كان في احنا بقول لك واحد من 100 مليون او من 600 مليون كان ممكن يبقى حاجه تانية. كان ممكن تبقى انثى تبقى قصير تبقى طويل لان كل واحد فيه ايه في الحاجات بتاعته الجينات اللي موجوده فيه التركيبه التوليفه المختلفه عن اللي جنبيه. وبالتالي انت واخوك بتبقوا شبه بعض بس انتوا مش زي بعض حتى في الشخصيه. ده دلوقتي بيكتشفوا ان في جينات عشان تشكيل ان ده يجيله شيزوفرينيا لما يعيا وده يجيله اكتئاب لما يعيا لما يجيله ضغط نفسي جامد. واحد يجيله انفصام سايكوزس التاني يجيله اكتئاب ومثلا توتر والتاني يجيله وسوسه وسواس قهري. كله وفي حاجات دي كلها ده حاجات وراثيه والتركيبه بتبقى والبروتين في بيت واحد وتربيه واحده وتلاقي ده عنده استعداد لحاجه وده عنده استعداد لايه لحاجه ثانيه شخصيات متفاوته والحاجات دي كلها. طب احنا نعمل ايه بقى؟ نقول ايه ده الحديث بيقول ازاي؟ ويجوا الزنادقه المنافقين يقول لك مش عايز عايزين نقبل الكلام اللي بتقولوه ده اللي ما انتوا ايه انتوا جهله خالص. ما يقولش الكلام ده الا جاهل اصلا واحد مش فاهم حاجه خالص ما يعرفش حجم القشره التي علمناها بالنسبه الى الحقيقه. يعني احنا لو الكره الارضيه كده احنا عارفين مثلا في العلم كما قال الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا مثلا عارفين حته فسفوزه صغيره من كتله هائله جدا ما نعرفش حاجه. فلما الرسول يقول لنا حاجه نقول لا عشان احنا طب انت مش فاهم احنا ما نعرفش لماذا هذه الاشياء دي اشياء مجهوله اثرها. ايوه احنا عارفين ان في دلوقتي وسائط بتؤدي احنا فهمنا دلوقتي ان الحيوان المنوي الذكري والحيوان الانثوي هم اللي بيحددوا ايه نوع الجنين. لكن ليه ده بيسبق وليه ده بيسبق ده مش بايدنا ومش من معلوماتنا. اشمعنى هم بيحوط الكره البويضه اللي هي كبيره جدا بالنسبه للحيوان المنوي بتحوطها عده ملايين من اللي وصلوا ما بقول لك كل ده مره جماع فيها من 100 مليون لايه ل 600 مليون حسب درجه النشاط بقى بتاع الخصوبه بتاعه الراجل ده ودرجه نشاط الحيوانات نفسها نصها تعبان نصها كويس نصها بيجري بسرعه نصها بيجري ببطء نصها بيعرج. المهم بتاع عده ملايين تحيط وكلهم بيفرز ماده تذيب جدار البويضه. يقعد كله يقعد يقعد دماغهم كده يحفر بدماغه هو كده والله سبحانه. الحيوان ده بيفهم ازاي؟ هو عباره عن حاجه غير مرئيه فيها نص كيان كل واحد فينا وحاجه يعني عجيبه الشكل والله. وبعدين واحد منهم يخترق الجدار ينجح كله يبطل. ايوه التوائم لها كذا سكه. التوائم بان البويضه بعد ما تتكون تنقسم اثنين. لا لا لا هو حيوان واحد لو نجحوا اثنين ودخلوا جوه البني ادم ده ما يتكونش اصلا لان هيبقى 46 و23 يبقى مش بني ادم. لا ده لازم هو حيوان واحد وبعد ما يتكون البويضه تنقسم اثنين في مرحله وتروح كل واحده لوحدها او كله يبطل. اول ما يخش الجميع يبطل تتوقف والبويضه تعمل تحصين وصل الملك. ها لا ما نعرفش احنا ايه اللي بيحصل لكن البويضه بتعمل حاجه تروح جايه منع اي واحد تاني يخش. لو واحد تاني دخل تموت البويضه دي الملقحه دي ما تتكونش جنين. عشان كده ما فيش حاجه اسمها ان الطفرات تحصل تغير الكروموزومات تغير الجينات. لا ده مش ممكن. عمر ما الضفدع تبقى طير عمر ما الحمامه تبقى زحلفه ده مستحيل. ده طبيا مستحيل. ده بيضحكوا على العالم بيضحكوا عليهم بنظرية داروين دي لكن علميا ده مستحيل يحصل. خلاص دخلت البتاعة دي كله وقف توقف الموضوع توقف الموضوع. بعد كده يبدأ بقى تتجمع المادة الوراثية بتاع اللي جوه راس الحيوان المنوي يتحل الراس بتاعته تطلع الكروموزومات ال 23 ها ايوه راس الحيوان تخش بالظبط كده والجدار بتاعها يتفك وتطلع الكروموزومات تبدا تترص قصاد اللي قصادها كان الكروموزومات دي عارفه صحباتها، لان عند الانثى زيها زي ما انت عندك ايد وايد دول قصاد بعض كده، كل واحد يجي جنب التاني يترص قصاده قصاده قصاده قصاده لغايه ما يعملوا صف كده، كده تتكون البويضه الملقحه. التوأم الطرق التانية ان المبيض ده يطلع واحده والمبيض ده يطلع واحده بويضتين، والحيوانات المائيه موجوده واحد يسبق الناحيه دي واحد يسبق الناحيه دي، ده ما يطلعش سيامي، ده يطلع ايه توأمين واد وبت، واخد بالك؟ لكن اللي هو بتاع البويضه الواحده كلهم يطلعوا ولدين او بنتين وشبه بعض جدا جدا، ان هم اصلهم ايه بويضه واحده، واخد بالك؟ الثانيه بويضتين مختلفتين وحيوانين منوين مختلفين، وكل واحد منهم تكون في ناحيه من نواحي الايه المعتاد ان بيحصل المبيض ده يطلع شهر والمبيض الثاني يطلع شهر، احيانا يحصل ايه الاثنين يطلعوا مع بعض. انقسام برضو انقسام بقى، اصل الخلايا دي الخلايا اللي اتكونت دي تفضل خليه غير مميزه لحد 42 يوم تبقى خلايا بتتحول، لكن لو جزء وهما خليه انقسم بقت اثنين والاثنين بقى اربعه في المراحل الاولانيه دي لو انفصلوا عن بعض ما يكونوش كتله واحده يكونوا كتلتين، كل منهم يبقى انسان، كل منهم يبقى انسان يصلح ذلك. لو فضلت الخلايا مربوطه ببعضها جامد هيطلع ده انسان واحد يتحول الكتله دي كلها الى كاجهزه بتاعه واحد بس، لو هما انفصلوا عن بعض مسافه طويله كل منهم يتحول الى انسان، ممكن بقى اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. ماشي. روى البخاري عن عبد الله بن سلام قال عن انس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاتاه فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي، قال ما اول عشرات الساعه وما اول طعام ياكله اهل الجنه ومن اي شيء ينزل الولد الى ابيه ومن اي شيء ينزل الى اخواله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل، قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول عشرات الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها، قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت أو بهت، إن اليهود قوم بهت بهت يعني يقولون البهتان يقولون البهتان يعني، قال إن اليهود قوم بهد إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، يعني قالوا عنه الكذب والباطل والزور، فجاءت اليهود ودخل عبد الله بن سلام ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قال أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت من أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه، نعوذ بالله. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، قال القسطلاني للعرض أو التحضيض أو التمني، قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، التنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل يعني ليس فيه منازع يعني، وقد يطلق بمعنى النزول مطلقا كما يطلق نزل بمعنى أنزل، والمعنى وما نتنزل وقتا غيب وقت يعني أحيانا وأحيانا إلا بأمر الله على ما تقتضيه حكمته، له ما بين أيدينا وما خلفنا، وهو الآية، وهو ما نحن فيه من الأماكن، من الأماكن والأحايين، لا ننتقل من مكان إلى مكان، أو لا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته. قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك في كتاب تفسير القرآن، قال عبد الرزاق عن قتادة: له ما بين أيدينا الآخرة وما خلفنا الدنيا، وما بين ذلك ما بين النفختين. له ما بين أيدينا، قال، أمر الآخرة، وما خلفنا أمر الدنيا، وما بين ذلك البرزخ بين الدنيا والآخرة. هذا من عمدة القارئ. قول الثاني: ما بين أيدينا وخلفنا من الأماكن، هو جمعهم بقى، من الأماكن والأحايين، زمان ومكان. هو عبد الحميد من طريق عكرمة قال: أبطأ جبريل في النزول 40 يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما نزلت حتى اشتقت إليك؟ قال: أنا كنت أشوق، أنا كنت أشوق إليك، ولكني مأمور. وأوحى الله إلى جبريل: قل له: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وروى ابن مردويه عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البقاع أحب إلى الله وأيها أبغض إلى الله؟ قال: ما أدري حتى أسأل. فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه. الحديث يكلمه يأتيه في سورة الرجل، يأتيه مثل صلصلة الجرس. وعند ابن إسحاق من وجه آخر عند عباس أن قريشا لما سألوا عن أصحاب الكهف فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا، فلما نزل جبريل قال له: أبطأت؟ فذكره. حكى ابن التين الداودي في هذا الموضع كلاما في استشكال نزول الوحي في القضايا الحادثة مع أن القرآن قديم، وجوابه واضح فلم أتشاغل به هنا، لكن ألممت به في كتاب التوحيد. هو محدث إلينا وليس بمحدث عنده، أو محدث ينزل في الوقت، يعني يتكلم الله به في الوقت الذي يشاء. كلام الأشاعرة في أن القرآن قديم معنى نفسي واحد قديم، هذا يعني خلاف ما عليه أهل السنة من أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، فالحروف من كلام الله عز وجل، و يتكلم الله بها متى شاء، لم يزل متكلما إذا شاء. هو عندهم بمنزلة الحياة والقدم والسمع، ليس متعلقا بالمشيئة. أما الكلام عند أهل السنة فلم يزل موصوفا به عز وجل، ولكن يتكلم إذا شاء، متعلق بالمشيئة. وأما أن القرآن قديم بمعنى أنه لم يزل في اللوح المحفوظ وقبل ذلك كلام الله صفة من صفاته، فهذا لا نزاع فيه. قال: والأمر في هذه الآية معناه الإذن بدليل سبب النزول، وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني بإذنه لهم في النزول. ويحتمل الحكم: إلا بحكم ربك، أي نتنزل مصاحبين لأمر الله عباده بما أوجب عليهم أو حرم. ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك عند من يجيز اللفظ على جميع معانيه. في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. الكلمة التي سبقت هي كلمة الله بالقضاء المتقدم، المتقدم منه قبل أن يخلق خلقه في أم الكتاب، الذي جرى به القلم للمرسلين. لقد سبقت كلمتنا، كلام الله الذي يكون الله بالخلق في أم الكتاب، كتب الله في اللوح المحفوظ لهم أنهم لهم المنصورون في الدنيا والآخرة. سماها كلمة وهي كلمات، لأنها لما انتظمت في معنى واحد كانت في حكم الكلمة المفردة، والمراد بها القضاء المتقدم منه قبل أن يخلق خلقه في أم الكتاب الذي جرى به القلم بعلو المرسلين على عدوهم. يعني كتب الله في اللوح المحفوظ من كلامه أنه وعد بنصرة المرسلين. نعم. بعلو المرسلين على عدوهم في مقام الحجاج، مقام الحجة وملاحم القتال في الدنيا، وعلوهم عليهم في الآخرة إنهم لهم المنصورون. فالله نصرهم في الحجة ونصرهم في القوة وينصرهم في الآخرة. وعن الحسن: ما غلب نبي في حرب، ما غلب نبي في حرب. إذا قصد المجموع فنعم، ليس أن واحدة الغزوات لابد أن ينتصر، إلا فأحد وقع فيها ما وقع ما هو معلوم. والحاصل أن قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه الظفر والنصرة، وإن وقع في تضعيف ذلك في أثناء ذلك شوب من الابتلاء والمحنة والعبرة للغالب. كلام تفسير لكلام الحسن. ومعنى هذا الباب إثبات الله متكلما، وذا كلام خلافا لمن يقول من المعتزلة أنه غير متكلم، المقصود من الباب يعني ذكر في هذا الحديث. يقول: وكذلك هو فيما بقي، يعني المعتزل يقول لم يكن متكلما ولا يتكلم في المستقبل، وهذا كفر قد نص الله على إبطاله بقوله: ولقد سبقت كلمتنا. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم نعم على بيان هذا المعنى. مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، لأن المراد بأمر ربك بكلامه. وقيل هي مستفادة من التنزل، لأنه إنما يكون بكلام بكلمات أي بوحيه. الله أعلم. نقول هذا، استغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.